القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا مستمع شغوف بالإذاعة، وهو كاتب قصصي من الموروث الشعبي، وهو أحد عشاق السماع والراديو. رغم دراسته القانونية هو شغوف أيضا بالأدب والقصة والتراث. ضيفنا الدكتور سامح التوني الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. دكتور سامح، أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن والسادة المستمعين. الحقيقة أنا يعني فرحت جدا لما أنت قلت لي أنك يعني متربي على الراديو زي ما بيقولوا. وفي البداية أحب أن أعبر عن سعادتي لتواجدي في هذا البرنامج المتميز لإعلام متميز ورئيس إذاعة الأسبق أستاذ عبد الرحمن رشاد. لا لا لا لا. ونحن بتربطنا يعني كذا روابط وشيقة، منها إن أنا من أهل الصعيد وستك برضو من طهطة. إنما طهطة إحنا ننطقها طهطة حتى بالحاء. وطبعاً ليه فعلا أنا عايز أسألك وأنت فتحت معي هذا ليه يعني أهل طهطة مصممين على أنهم ينطقوها طهطة، وإحنا كناس يعني إعلاميين أو متعلمين نقول عليها طهطة؟ ما الذي حولها يعني؟ هو سعادتك طهطة هو الاسم الحقيقي. آه. ويرجع لأن اسم أميرة من أميرات العصر الفرعوني. يا إذن هي بلد فرعوني. فرعوني. بلد مصري قديم. إنما الأتراك لصعوبة نطق حرف الحاء أطلقوا عليها طهطة. وأطلقوا عليها طهطة. إنما الاسم الحقيقي هي طهطة، وما زال أهل طهطة ينطقون إلى الآن يقول لك أنا من طهطة. وفي بلاد أخرى يعني مثلا في محافظة القلوبية طحة موجودة ما زالت محتفظة باسمها، وقد يكون هذا الاسم فرعوني برضو. قد يكون فرعوني. كويس أنك شرحت لي هذا التحول يعني في اسم طهطة، لكن أنت مش من طهطة، أنت من أسيوط. أنت من أسيوط. من أسيوط. وأسيوط اسم فرعوني أيضا. هي أساسا سيوط، وتحولت إلى أسيوط. سيوط وديروط. وديروط. ومنفلوط. ومنفلوط كلها أسماء مصرية قديمة. يعني الحقيقة لنا أن نفخر بأنه نحن يعني نحتفظ بهذه الأسماء لأجدادنا المصريين القدماء. أكيد. أنت من أسيوط، مدينة مركز القوصية، قرية تقع في غرب القوصية تسمى عرب الجهمة. عرب الجهمة. بين الحقل والجبل، يعني احنا نفصلنا. جميل او تعبير بين الحقل والجبل. احنا نفصل يعني سعادتك، انا يعني اثرت في هذا الموقع الجغرافي ان اتنقل بين الجبل والحقل. فلذلك جميل. كتبت في الموروث يعني الشعبي هلا هنناقش ده، بس قول لي الاول عرب الجهمه. الجهمه نعم. نسبه الى من هي عرب الجهمه؟ يعني من بطون الحجاز يعني في البدايات. نعم. يعني الانتماء قد يكون الى جهم ابن صفوان. يعني جهم ابن صفوان، وهي من ينتمي للدوله الامويه تقريبا. الدوله الامويه. الامويه نعم. جاء الى مصر وأبناؤه عمروا هذه البقعة. هو قد يكون الانتقال طبعا في فرع بينتقل، وهكذا يبدأ شجرة العائلة تنمو في مكان غير المكان الذي وجدت فيه يعني. لكن أنتوا لم تحاولوا أن أنتوا يعني توصلوا الحروف ببعضها البعض أو الأنساب كما يقولون لكي تصلوا إلى هذا الرجل المسمى على اسمه القرية؟ يعني احنا نسمع يعني ان طبعا سيدنا ابو بكر كان يعرف حتى الجد 38. نعم نعم، انا اعرف هذه المعلومه. ولكن يعني لحد الان ممكن لحد الجد السابع. ونتوقف. جميل. نعم. ونحن نطلق على المصري مصري من جده الخامس. نعم. يعني إذا قال المصري أنا من فلان ابن حتى الخامس فهو مصري أصيل. تمام. وليس قادما إلى مصر. نعم. ومصر دائما على فكرة دكتور سامح التوني تستوعب من يأتي إليها. طبعا. وينصهر في شعبها. يعني السر من وجهة نظرك؟ استعصت مصر على الغزاة. واحتفظت مصر بذاتيتها وطبيعتها. نعم. يعني الاختلاف عبد الرحمن بيه سمة مصر. نعم. تجد جميع الديانات تعيش في تآلف ومحبة. تجد الترابط. يعني اختلفوا فتآلف. نعم. اختلفوا فتآلف. لذلك يعني مصر يعني هبة النيل فعلا. وذكرت طبعا سعادتك عن الكلام ده مش هنقوله مكرر خمس مرات في القرآن الكريم. وذكرها السيد المسيح. وذكرها وطبعا نزل بها سيدنا موسى كلم الله من مصر. نعم. فمصر دي محمية بأهلها. بأهلها. نعم. وبأهلها وببركة من زارها. نعم. ومن عاش فيها. نعم. أنت قلت سيدنا موسى سيدنا يوسف سيدنا إبراهيم. العائلة المقدسة. العائلة المقدسة وصلت لحد ما وصلت عندنا في الدير المحرق. أنا بيننا وبين الدير المحرق يعني تفصلنا ما بينه وبينه حوالي كيلو متر فقط. أنا زرت هذا الدير وسجلت نعم. منه حلقة لبرنامج هنا القاهرة. يعني العائلة المقدسة ست شهور تقريبا في مصر. يعني ده قريب جدا هذا الدير من القصية. قريب من هو تبع مركز القصية يعني يتبع مركز القصية. هل شممت وأنت يعني تعيش قريبا من هذا الدير برائحة الأخوة نعم. بين المسلمين والمسيحيين؟ نحن تربطنا يعني روابط وشيجة. قد تكون سيادتك يعني سيدنا محمد تزوج ماريا القبطية. لا يعني أنت هذا دليل. دليل على أنت الآن تعيش إلى جوار الدير اللي, نعم. اللي شهد العائلة المقدسة. نعم. اللي عاشت في العائلة المقدسة فترة نعم. من الزمن. نعم. يعني كيف تركت هذه العائلة المقدسة بركاتها ونفحاتها على هذا المكان؟ سيدنا عيسى والسيدة مريم دائما نحن كمسلمين ينتموا إلينا وننتمي إليهم. نعم. تركت أثرا في الانطباع عن يعني في هذه الأونة تحديدا يوجد ترابط غير مسبوق يعني في العلاقة ما بين المسلم والمسيحي. لدرجة أن من يحمي الدير المحرق هم من بلدي من قريتي ومسلمين. ويعني مش مفهوم الحماية يعني ما يقومون بزراعة الحقول حول الدير. يعني سيادتك تعلم أن هناك وقف الدير المحرق له وقف. نعم. هذا الوقف عبارة عن أرض زراعية. من مستأجر هذه الأرض الزراعية؟ نستأجرها نحن من الدير. نتعاقد مع الدير. المسلم يدخل الدير ويحرر عقد. والمعلومة لسعادتك إن زادت الإيجارات في كل مكان إلا أن الدير المحرق لم يرفع القيمة الإيجارية للمزارع المسلم الذي يزرع. هذه سماحة الإخوة. نعم. المسيحيين وخاصة القائمين على الدير يعني. نعم. يعني نعم. يعني العلاقة ليست علاقة مالك ومستأجر. نعم. علاقة نعم. يعني وشائج وترابط. نعم. وكلنا مصريون في الأول وفي الأخير طبعا. نعم. دكتور سامح التوني يعني رغم دراستك القانونية أنت شغوف بكتابة القصة شغوف بالموروث الشعبي. أنا الحقيقة هسأل هل أنت درست القانون؟ يعني كان من الممكن بدلا من دراسة القانون أن تدرس الأدب ولكنك اتجهت إلى دراسة القانون. لماذا؟ أنا يعني كان حلم حياتي يا أستاذ عبد الرحمن إن أنا أخش أدخل كلية الأدب. وخاصة التاريخ كنت أعشق التاريخ. واضح. ونعم. ويعني يعني في مقولة من وعى التاريخ في صدره أضاف عمرا إلى عمره. الله طبعا. يعني حضرتك أما بتعلم تاريخ سابق هذه العبارة يكتبها المؤرخون في كتاباتهم. نعم. ولكن والدي يعني عليه رحمة الله توسم في أن أنا يعني أكون شيء يعني إن شاء الله في كلية الحقوق والحمد لله أنا حصلت على درجة دكتوراه ومعنوانها تآت مربوطة. هنناقشها. نعم. نناقش الدكتوراه يعني لكن هو كان يأمل كما كل الأبائنا. نعم. وأجدادنا إنه كلية. نعم. الحقوق هي كلية الوزراء. نعم صحيح. فأنت يعني هتدخل كلية الحقوق حتى. نعم. تصير وزيرا. هو كان يتوسم في خيرا والحمد لله يعني حصولي على درجة الدكتوراه أعتقد يعني عليه رحمة الله لم يحضرها، ولكن يعني أنا برضو حققت له أمنيته في أن أنا أصل إلى شيء في الكلية يعني، وفضل الحمد لله. هل أثرت دراسة القانون فيك ككاتب أو كمحب للكتابة؟ القانون دائما وأبدا في كل الفروع الحياة، يعني حياتنا كلها يعني تسير بالقانون. وأنا في يعني حتى في لأن القانون منطق طبعا وعقل غير الصياغة. الصياغة القانونية وصياغة اللغة العربية تجدها في القانونيين. نعم. دائما وأبدا. نعم. محبين الصياغة الرصينة. سواء في مرافعات سواء في يعني معاليك تعلم حتى في قضاء مجلس الدولة. نعم. الأحكام تصاغ بلغة قانونية جيدة. تمام تمام. نعم. ولغة عربية سليمة. ولغة عربية سليمة. وبالتالي أنت لم تبتعد كثيرا عن اللغة. نعم. ولكن المضمون هنا قوانين ومنطق وأحكام. نعم. ولكن في الأدب خيال. خيال. خصوصا في اللي أنا بكتب في الموروث الشعبي. يعني بحكم البيئة اللي نشأت فيها يعني معظم كتاباتي بكتب عن الواقع اللي نعشته، فبحاكي ما رأيته في طفولتي وما رأيته يعني في قريتي. لكن كان من الممكن بعد تخرجك في كلية الحقوق أن تذهب، وكثير من الكتاب والأدباء والصحفيين من خريجي الحقوق. نعم. منهم مثلا بلدياتك أحمد بهاء الدين. نعم. طبعا كاتب، ومنهم الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. عبد الرحمن الشرقاوي. ومنهم فتحي غانم. نعم. هل قرأت أنت المنفلوطي في البدايات؟ في يعني أنا قرأت أكثر ما قرأت النجيب محفوظ. نجيب. يعني. نعم. نجيب محفوظ. وخصوصا يعني الثلاثية، لأن برضو بتربطني برضو بالقاهرة القديمة. روابط وشيجة برضو. وأعتبر القاهرة القديمة دي خريدة، والخريدة هي الجوهرة الثمينة. طبعا. ودائما أحاديث القاهرة يعني تعتبر أحاديث الجوى. والجوى هو الوجد والعشق. طبعا. ومن هنا عندما أتيت القاهرة إلى القاهرة. نعم. عشت في القاهرة عشت القديمة. في القاهرة القديمة، وما زلت لي طقوس أني كل يوم خميس بذهب إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي. هذا الشارع عبد الرحمن بيعتبر بمثابة متحف مفتوح. نعم. بمجاني. وبه آثار، به آثار عظيمة. ناهيك عن الحرف القديمة. أنا أعشق الحرف القديمة. يعني أنا بمشي في الخيامية، صناعة الخيام والمنسوجات. فهذا البلد عظيم بتراثه الشعبي وتراث الصناعة. أنا الحقيقة هذا السؤال استغرابي. يعني أنت نشأت في قرية، هذه القرية يعمل أهلها بالزراعة. نعم. ولكنك الحقيقة وقعت في غرام التراث المعماري، المباني. نعم. القديمة الإسلامية ذات النمط المعماري الإسلامي. ده محل استغراب. ليس محل استغراب. السبب بسيط. والدي كان دائم التردد إلى القاهرة. ومحب لآل البيت. ودائما كان يتاجر في الغلال وما إلى ذلك. فكان يصحبني معه إلى القاهرة. وكنت أجلس معه في أروقة القاهرة القديمة، يعني الكلام في التسعينات عندما كنت شابا. فيعني ذهلت من هذا التراث المعماري الجميل. وهذه الحضارة العظيمة. خصوصا في سيدنا الحسين والغورية. وإلى الآن أنا بحضر في جميع البيوت الأسرية. وأنت تقيم الآن بجوار. نعم. السيدة زينب رضي زينب. الله عنها. قبل ما نستكمل حوارنا لازم أسأل الدكتور سامح التوني عما حدث مؤخرا من توهج وعمران لمسجد السيدة زينب وافتتاح السيد الرئيس له. ما كيف قرأت يعني هذا الحدث العظيم؟ أنا من وجهة نظر أنه حدث عظيم. حدث عظيم. هذا ليس التطوير الأول، إنما سبق تطوير مسجد سيدنا الحسين. تعلم أن المصريين سعادتك مرتبطين بآل البيت ارتباط يعني شديد. فنحن محبون لآل البيت. طبعا. وآل البيت مرتبطون بهم. لا، لذلك نجد القيادة السياسية تلبي رغبات. نعم. هذا الشعب البسيط. المحب. هذا يعني نموذج للسياحة الدينية. التي يجب أن نهتم بها. وسيدة زينب لها محب محبين ومريدين نعم. عليك تعلم يعني نعم. على الصعيد بالذات نعم. مرتبطون ارتباطا نعم. شديدا نعم. بآل البيت نعم. نعم أنت زرت يعني مقام السيدة زينب نعم. بعد التجديد والتطوير نعم وصليت فيه ما شاء الله حاجة جميلة يعني إضافات معمارية إضافات معمارية ويعني اتساع برضو في مساحات معينة كده كانت تم ضمها للمقام يعني في حاجة جميلة عبد الرحمن بيك عليها. أنت تتحدث وكلك وجد نعم أنا محب يعني لآل البيت ومحب للأسر الإسلامية حتى يعني قصة بتاعتي ستجد فيها هذه الانطباع عن الكرامات وعن آل يعني بعد تخرجك في كلية الحقوق أعود إلى دراسة القانون نعم. لم تتجه للعمل في يعني في النيابة أو في القضاء أو في المحاماة لا مارست المحاماة مارست المحاماة كنت مارس المحاماة في شارع عماد الدين في القاهرة أيضا يعني لم تذهب لم تذهب إلى الصعيد أو إلى أسيوط لتفتح مكتبا لك هناك إنما أنت فضلت عملت في شارع عماد الدين وأعلم يعني أماكن المحاكم على مستوى القاهرة الكبرى يعني احفظها عن ظهر قلب فمارست المحاماة انت عاشق القاهرة نعم. سواء المساجد او المحاكم هذه طبيعة العمل في البدايات يعني نعم مارست المحاماة قرابة 5 أعوام في القاهرة ثم بعد ذلك ذهبت الى الوظيفة الحكومية ثم بعد ذلك الى الوظيفة الحكومية ويعني حاليا موظف في احدى الوزارات بتواضع شديد نعم قل لي يعني بالتوازي مع عملك القانوني لكن لم تفارق الكتابة الأدبية أو القراءة الأدبية أو الثقافة الأدبية يعني كيف بدأت سواء بدأت أنت تقول أنك بدأت بنجيب محفوظ نعم. ولكنك اكتفيت بنجيب لا أنا قرأت لي يعني كذا يعني بالنسبة للقراءة قرأت لكتب تخص التراث الشعبي والموروث الشعبي في مصر وزي ما كما ذكرت لمعاليك إن القرية أثرت فيها تأثير شديد يعني كنت متعلقا بالتراث الشعبي وأنت في القرية نعم يعني نعلم أن الكتاتيب هي نواة التعليم في مصر فمن خلال الكتاتيب كتبت قصة عن كتاب سيدنا وكتبت بكرة رمضان احتفالا برمضان قبل الكتابة هل يعني احنا في الصعيد بالذات معروف بانه موطن للشعراء الشعبيين نعم الشعراء الشعبيين شاعر الربابة ايوه شاعر السيرة الهلالية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي خير ما من طبعا تحدث في ذلك كان يأتي بسيد الضوي وكان وجابر أبو حسين حاليا ما زال برضو إذاعة الشمال الصعيد بتبص إذاعتها حاليا فيه هل رأيت أو تعاملت مع أولئك الشعراء الشعبيين لا أو قرأت كتب السيرة من من من من بطون الكتب نفسها لا كل يعني كل ما قرأته في التراث الشعبي يعني في جزء كليلة ودمنة جميل وجزء برضو في يعني في كتاب مغمورين برضو كان كتبوا فبرضو قرأت ليهم لا أتذكر عن اسم أحد فيهم حاليا يعني لكنك تذكرت كليلة ودمنة نعم. ما الذي جذبك إلى كليلة ودمنة في هذه السن المبكرة هل هي حكايات الحيوانات حكايات الحيوانات والخيال والخيال نعم يعني ما زلنا ألف ليلة وليلة كلها خيال يعني تحس أن في أن الأدب بيعتمد بقدر على الخيال الواسع في الكتابة يعني واستمر معك هذا العشق للحكايات الشعبية نعم. حتى أتيت إلى القاهرة نعم. تعرفت بقى في القاهرة إلى أدب نجيب محفوظ المرتبط بالقاهرة وبالحارة نعم وخصوصا طبعا زي ما ذكرت المعركة الثلاثية ومن هنا بدأت وتواصلت مع دار الهلال في القاهرة تواصلت معهم لتنشر ونشرت في كتاب القصة القصيرة الشيخ الفقير والكنز المفقود وكذلك يعني برضو معليك ان انا شاركت في معرض القاهرة الدولي الكتاب 55 الاخير وشاركت بقصتي الشيخ الفقير والكنز المفقود يعني جميل انا قبل ما اناقش معاك القصة وعناوين القصة واثر الموروث الشعبي ولازم اسالك يعني أنت ليه بتستخدم تعبير الموروث الشعبي ولا تقول التراث؟ يعني أنت شبهته بالميراث. بالميراث أهل الصعيد دائما وأبدا يعني بيحتفظون بما كل ما هو موروث، سواء موروث مادي أو موروث معنوي. نعم. بيعتدوا بيه. لذلك نحن أصل العادات والتقاليد. يعني دائما وأبدا أصل العادات والتقاليد تجدها في كل الشعوب يعني، وفي كل وفي يعني وجه بحر وجيب لي بس، إنما الموروث، وقد يكون هناك موروث خاطئ. قد يكون. قد يكون هناك موروث خاطئ، ليس كل موروث كما موروث الصقر، هذا موروث من خاطئ. فالموروث الشعبي أنا تحدثت من خلاله عن ما عشته في قريتي وما رأيته، ولذلك نسجت قصصي من مما يحدث في فترة من فترات يعني طفولتي أو في فترة شبابي، أو حتى هذه اللحظة أستفيد بكل ما يحدث وأصيغه في صياغة قصة. الذاكرة لديك ناضجة وجميلة. لا لا لا الحمد لله. يعني الذاكرة كلمة تاء مربوطة على فكرة، خلي بالك. الذاكرة تاء مربوطة. تاء مربوطة. طيب الحقيقة من الأحرف الأخرى في كتاب الدكتور سامح التوني الإذاعة، يعني أنت عاشق للإذاعة و ذكرت لي يعني برامج ويعني كيف أتى وكيف ورثت عشق الإذاعة؟ الإذاعة يعني بمثابة يعني منارة تثقيفية مجانية لكل مستمع. والحقيقة إن القرية كما تعلم الكهرباء لم تكن تدخل يعني في الأريف إلا منذ يعني فترة قريبة. فكان كل يعني استماعنا للراديو. للراديو. كان راديو عتيق. راديو عتيق من الخشب. من خشب الورد. وهذا الراديو ما زال موجود ولكن طبعا ما بيستعملش. يعني أنت محتفظ بيه لأنه موروث شعبي. موروث. موروث من ضمن الموروث. نعم. كلنا اتجهنا إلى السوشيال ميديا. بس. يعني كتكنولوجيا سهلة وحديثة. لكن الأحرف الأولى للسماع لديك كانت برامج إيه؟ أغنيات إيه؟ أنا عاشق للإذاعة الراحل فاروق شوشة. ولغتنا الجميلة. نعم. يعني إلى الآن 11 إلا 10 دقائق أستمع إليه. الخريطة الإذاعية موجودة يعني في ذاكرتي من أيام البرامج القديمة، كلمتين وبس، وأمل فهم السيدة أمل فهم العظيمة على النصية. فالإذاعة عشقي منذ الطفولة. لو طلبت منك الآن أن تطلب أو تود الاستماع إلى مادة إذاعية تطلب إيه؟ أنا أحب عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب خصوصا. يعني محمد عبد الوهاب في الأغاني القصيرة، يعني تخيل سعادتك أغنية في الثلاثينات اسمها يا دنيا يا غرامي، نزع لك يا دنيا يعني غرامي، يا دنيا يا غرامي دي لفيك بليه ولا انسى همومك وخلي قلبك خالي. وتحب الأغنية دي؟ واحبس دمعك ده دمع عينك غالي. الراجل ده كان عاشق للحياة ومحب للحياة. عاشق للحياة ومحب للحياة. معظم أغاني عبد الوهاب تدعو للتفاؤل والأمل. نسمعك محمد عبد الوهاب ثم نستأنف الحوار معك. انسى همومك وخلي قلبك خالي، واحبس دمعك ده دمع عينك غالي، انسى همومك وخلي قلبك خالي، واحبس دمعك ده دمع عينك غالي، اشرب كاسة ثاني وارقص على الأغاني، ده بكرة كله فاني كله فاني، يا دنيا يا دنيا يا دنيا كله فاني Thank you. حبيت ظالم يا ريت كان هناني ضيعوا ودي وصنت بين أجفاني هجر فؤادي وكان مرادي هجر فؤادي وكان مرادي يفول ودادي كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما عرفك دكتور سامح التوني. يعني انت قلت لي انك درست القانون ولكنك يعني تعشق الكتابة، تعشق الكلمة وتحب الموروث الشعبي. استلهمت هذا الموروث في قصصك، فبدأت تكتب ايه في كتاباتي؟ دائما وابدا ما تدور حول البيئة التي نشأت فيها. فكتبت، طبعا كلنا تربينا على الكتاتيب. وزي ما ذكرنا أن هي نواة الكتاتيب في التحفيظ وفي العقاب وفي الفلكة. فنعم أنا يعني تأثرت كان وسيدنا وسيدنا لسه لا صحيح كلمة سيدنا دي موجودة طبعا لحد ولو أن طبعا ما عادش في كتاتيب حاليا، إنما الكتاب أنا قصة كتبتها بعنوان. نحن بنحاول إحياء الكتاتيب الآن لتعليم النشء اللغة العربية، خلي بالك يعني. نعم. أنا أخذت من البيئة التي نشأت فيها. إزاي أنا بحتفل برمضان يعني، وإزاي كان العامل المؤذن المسجد ينبينا بدخول رمضان والطقوس اللي أنا عشتها في طفولتي. فكتبت حاجة اسمها بكرة رمضان وما يحدث في رمضان في ليلة الرؤية وما إلى ذلك. بكرة رمضان. مربوطة هي بكرة. بكرة مربوطة. يعني ما قلتش لي غدا رمضان. لا بكرة، لأني كان دايما أول ما بيدخل علينا يهل علينا هذا الشهر وخصوصا في القرية كان له يعني طابع ده اللي بيسموها ليلة الرؤية. ليلة الرؤية، ولكن ليلة الرؤية في القرية يعني وإحنا أطفال وكنا بنخرج إلى الشوارع وما إلى ذلك. فكتبت مجموعة يعني قصصية قصيرة داخل كتاب، يعني سميتها حكايات قروي. حكايات قروي. فمنها حكايات قروي بكر رمضان. الأمر مخنوق. الأمر مخنوق. يعني إيه الأمر مخنوق؟ سعادتك لما بيحدث ظاهرة خسوف للقمر. يطلع الناس كلها في الشوارع ويحملون يعني شيء أداة كده يخبطوا بيها ويقول لك القمر مخنوق، يعني ده اعتقادا منهم ان هم لما بيطلعوا كده هي موروث مصري قديم. نعم. يعني من ايام اجدادنا المصريين. نعم. شوف التعبير، القمر مخنوق يعني حد خالق القمر. خسوف سعادتك بيبقى فيه شبه طبعا الظاهره الكونيه اللي بتبقى فيه. فانا استلهمت منه ان انا بقى في كتاباتي ازاي كنا بنطلع ونتكلم في هذه الخاصيه الفريده. كذلك فرن الكنافه ده بيتعامل من الطين وله طقوس وله عادات وكان يعني بيجلسوا حوالين الفرن في رمضان في الشتاء سواء أو في أنت صورت هذا في كله واحدة من قصصك قصص صورتها في حكايات قروي يعني شفت بكر رمضان وكتاب سيدنا والقمر مخنوق وكذلك يعني زيارة مثلا للشيخ كان عندنا شيخ في يعني دائما الزيارة ليه اسمه الشيخ أبو العيون ده مقامه مقام أو ضريح ضريح موجود في ضيروط يعني طب يعني أنا كنت متصور بما إنك بتحكي حكايات قروي أن يذهب قلمك إلى الحقل إلى الغيط نعم هو كتبت في الحقل يعني ما لم يعني يسعدني الحظ يعني أن والدي أبعدني عن الزراعة يعني الدكتور يوسف إدريس مثلا كتب عن يعني كتب كثير من القصص مستوحاة ومستلهمة من الحقول نعم هو في الشرقية وأنت في أسوان نعم أنا تطرقت للحقول في قصة الشيخ الفقير والكنز المفقود الشيخ الفقير نعم والكنز المفقود والكنز المفقود كلها كانت مربوطة طبعا وبعدين الشيخة تاء مربوطة الفقيرة تاء مربوطة نعم. الكنز المفقود مش تاء مربوطة ولكن يعني قل لي إيه الشيخة الفقيرة يعني من هي هذه الشيخة نعم. ولماذا هي فقيرة في ذات مرة وأنا يعني مسافر لبلدي في الصعيد فكنت بركب طبعا المواصلة وتصادف أني واحد راكب معنا بيقول له نزلني في قرية كذا فالساق قال له أنت بلدك الشيخ الفقيرة قال له إيه وتعرفها قال له ده لها مقام وكذا وكذا قال له هذه الشيخ الفقيرة نراها كل ليلة راكعة في وضع ركوع أمام مقامها مع أنها توفت من مدة قال له إزاي أنتوا بتشوفوها واحدة متوفية بتظهر بهذا المظهر هل بتظهر في جنح الليل فقط وأشار قال بعد شوية بصوا تشوفوا عندما تأتي بالنهار لا تجد شيء هذه من كرامات لكن الضريح موجود الضريح موجود ولكنها هي يعني أنا أعتقد أنه شيء من الخيال ولكن طبعا يعني خيال شعبي نعم إنما الكرامات موجودة أنت استلهمت هذا الحديث في هذه القصة وبنيت عليها كرامتها وكيف علاقتها بإخوتها وكيف يعني والشيخ الفقيرة جزء والكنز المفقود أرمز إلى الكنز المفقود إلى الروح الإنسانية إعلاء الروح على البدن الطيني هذا مقصود بالمسمى الروح الكنز المفقود نعم الكنز المفقود هي الروح هي النفس البشرية بما فيها من الخير فيعتبر كنز مفقود فالشيخ الفقيرة يعني بترمز ولا تعني بالكنز المفقود الخير الموجود في النفس البشرية ولكنه نعم. مفتقد. لكن النفس البشرية موجودة. النفس البشرية موجودة. ولكن الأقصى الجانب الآخر. الجانب المظلم. الجانب المظلم. فيعني هذه هي قصتي وفي طباق بين الشيخ الفقيرة والكنز المفقود يعني في اللغة العربية هنا طباق. أنت قصدت هذا الطباق أو هذا التضاد في العنوان؟ نعم. لأن التضاد يظهر المعنى عندما تذكر الشيء ونقيضه كالليل مثلا والنهار والشمس يعني هذه شيخة فقيرة شيخة فقيرة وهذا ولها ولها كرامتها ويعني فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جلية فتلكم نخلة لمريم في غير وقت سمر أسمرت سمرا جنية نعم أنا أقصد يعني أن الكرامات يعني مفهوم الكرامة في أولياء الله ما زالت يعني كصعيد عندنا ما زال برضو كموروث شعب عندنا إن إحنا يعني بنتوسم في الخير دائما في الناس الطيبين الذين رحلوا وكان لهم كرامات يعني دكتور سامح التوني كيف استقبل الوسط القارئ كتاباتك يعني هل أنت عرضت كتاباتك في دور نشر وكيف هل أقيمت ندوات ليك لمناقشة هذه الأعمال حضرت في مؤتمر للأدباء والشعراء العرب وكان رئيس المؤتمر الدكتور إيهاب البعبولي وطبعا عضو في مؤسسة الأدباء والشعراء العرب وإنما يعني ما لم تطرق المؤتمر أو إلى كتاباته إلى الكتابات. ولكن يعني أنا أعتبر مبتدئ بالنسبة للقصة القصيرة في في في الفترة الحالية. يعني هل نشرت في نشرت في دار الهلال؟ نشرت في دار الهلال وحضرت يعني وشاركت في معرض القاهرة الدولي الأخير الخامس والخمسين بهذه القصة يعني بالقصة. نعم. ولكنها لم تناقش في ندوة يعني. لا لم تناقش يعني. وحققت مبيعات لا بأس بها الحمد لله. حققت مبيعات لا بأس بها يعني رغم أن اسم الدكتور سامح التوني يعني ليس نجما في عالم الكتابة ولكن أرجو أن تكون نجما يعني في المستقبل يعني يعني أنت مش منزعج أنك لم تنتشر يعني حضرتك هي هواية هي هواية أعتبرها هواية يعني ولا أبغي منها الربح المادي يعني بقدر ما أني محب لأن أنا أنمي هذه الموهبة لدي يعني. كيف قوبلت هذه الكتابات في وطنك في مسقط رأسك كيف قوبلت هذه الكتابات؟ هو طبعا أي كاتب بيكتب أن هذه الأحداث لا تمت إلى الواقع بصلة بقدر الإمكان ولكن هي فيها جزء من الخيال يعني أنا ربطت ما بين الواقع والخيال ليست كلها واقعية وليست كلها يعني تحمل الخيال فهي مزيد بين الواقع والخيال. هل اطلع عليها شباب القراء في عرب الجهم؟ نعم يعني حاول بقدر الإمكان أني أوصلت عدد من النسخ للبعض متواصل معهم وعجبتهم بعض الشيء يعني وقالوا يعني استمر وما زلت يعني تشجيعا وترحيبا. نعم نعم يعني في بعض الشباب تواصل معهم ما بعثها لهم على الطريق الواتساب ويعني منهم من أهديته نسخ ورقية يعني. ابن عرب الجهمة القانوني هنتكلمنا عنك الله. قبل أن أدلف الجانب القانوني يعني أكيد أنت قرأت لعبد الرحمن الأبنودي قرأت ليحيى طاهر عبد الله لأمل دنقل يعني كيف تختلف لغة الكاتب الذي شب في الصعيد عن الكاتب المولود في القاهرة الذي عاش في القاهرة؟ دائما وأبدا الكاتب ابن البيئة ولذلك يعني بفي انطباع من البيئة بتطغى يعني سعادتك أن محمود حسن إسماعيل من قرية اسمها النخيلة نعم في أسيوط فأكثر شعره يعني هو شاعر عظيم يعني ما أكثر شعره كان عن الحقل. نعم الحقل والنيل والنيل يعني حافظ إبراهيم شعر النيل من ديروط من عندنا من أسيوط يعني فالبيئة يعني تطغى على الكتابة الشعرية أو الكتابة الأدبية دائما يعني. وسر عشق ابن عرب الجهمة الدكتور سامح التوني للشيخ إمام الشيخ إمام لم يكتب أنت قلت هو اللي كتبها فؤاد قعود فؤاد حداد لا فؤاد قعود فؤاد قعود نعم كتب يعني ما نمر به عبد الرحمن به في الزمن اللي احنا فيه ده وتغير المفاهيم وتغير الألفاظ والحوار يعني لو نسترجع حتى في الأفلام القديمة أنا أعتبر زي ما بقول أنت مهتم بالتغير ده؟ لا أنا أعتبر زي ما بقول المثل دقة قديمة اسمع الواحد يقول لك ده دقة قديمة فأنا دائما عاشق لما هو كل قديم يعني لكن أنت يعني متأثر بهذه التعبيرات القديمة وبتقارن يعني بينها وبين التعبيرات حدث الحديثة لما تكون واحدة عندها ظروف وعايزة تستأذن بتقول أنا استاذنكم انا عايز امشي عشان لفندي بتاعها هيستعوقني لفندي شوف لفندي مش شوف اللفظ مش زوجي اقول ممنون لك خالص او واحد بيتكلم على واحد كلام مش كويس واللي بيقول عليك كلام بطال شفت اللغه يعني شوف الرقي في الحوار ومن فضلك ويا من بيه فانت حفظ والحكيم الطبيب كان يقوله الحكيم طبعا فانا كنت بشوفها في الافلام القديمه والحوار الراقي انت حفظت وتاثرت بفؤاد قعود والشيخ امام فما يقول لك الشيخ امام في هذه الجزئيه يعوض الله على الاخلاق في النسف سباق على البكش والاسترزاء امسك يا بوليس يا مضماير نقص رباط وزمن مطاط مطاط وخلق تشبه للوطوات تخشى الفوانيس فيعني المعاني جميله بيقول لك يعني شوف كان الاخلاق انا بتكلم على الاخلاق والعادات والتقاليد ده حتى في المعاكسات عبد الرحمن بيه لما حد كان بيعاكس يقول له بنصوار يا هانم عشان يخش معاه في حوار طبع. ولا نجد مثل هذا الذي يحدث من التحرش وما إلى ذلك وهذه العادات السائلة الدخيلة على أوطاننا. طب أنت تنوي أنك تجمع أو تعمل دراسة مقارنة بين السلوك اللفظي زمان نعم. والسلوك اللفظي الآن هذا موضوع جيد جدا. أنت ناوي يعني أنا يعني أي شيء قديم لو أبحثت فيه إن شاء الله يعني بأبدع فيه. بتبدع فيه بروح دائما أبدع فيه بروح المبدع والكاتب والقانوني. لا بروح الكاتب القانون القانون يعني ما مش هنقول إنه هو جاف ولكن القانون واحد زاد واحد يساوي اثنين زي ما بقول المثل يعني لا يعلم يعني القانون بتحكمه مصطلحات وبتحكمه قواعد معينة وصياغة معينة إنما أنا يعني محب لما هو كل لما هو قديم إن شاء الله لو يعني ربنا أكرمنا بإذن الله أنا أحاول أكتب في الصناعات المصرية القديمة التي اختفت صناعات التراثية يعني الخيامية النهاردة موجودة صناعة الحاجات اللي هي اليدوية البسيطة ولكن في عصر السابق يعني أنا بيستهويني دايما العصر المملوكي ليه؟ لأن العصر المملوكي يعني الحضارة الحالية يعني التراث الإسلامي الموجود اللي احنا شايفينه يعني هو المحتفظ بقوة هو إبداع مملوكي إبداع مملوكي العمارة الإسلامية معظمها مملوك نعم فهي يعني أبدعوا فعلا في العمارة الإسلامية المماليك أنا الحقيقة التاء الوحيدة اللي بقيالي والزميل هشام رمضان بيشير إلى قرب انتهاء الوقت تاء الدراسة القانونية إلى أين وصلت بها؟ الدراسة الأكاديمية كان رسالة الدكتوراه بعنوان الحماية القانونية لحق الموظف العام في الخصوصية فنتحدث عن الخصوصية الموظف العام في علاقته بالدولة فهذا الموضوع نلت فيه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف بفضل الله يعني. وتكتب على قصصك الدكتور سامح التوني نعم نعم تكتب عليها نعم ويظن القراء أنك دكتوراه في الأدب نعم ولكنك دكتوراه دكتور في القانون نعم الحقيقة يعني احنا موضوع الرسالة شيق يا عبد الرحمن شيق يعني أنا عايز أتحدث حماية صحيح. الموظف من الوظيفة ولا لحماية الوظيفة لا أنا لا أن الموظف في حكم لمحكمة الإدارية العليا بيقول أو بيقول يعني لابد للموظف أن يعلم أنه تحوطه سمعة الدولة ويرفرف عليه علمها بمعنى أنه لا ينسى أو يتناسى أنه موظف في علاقته بالجمهور لأنه متعلق بالمرفق العام فلذا يجب أن يكون في مظهره مثالا للمظهر الجيد في حديثه ولا يتزرع بحماية حياته الخاصة فلابد له أن يفصل حياته الخاصة عن حياته العامة, بمعنى أن القانون يعني الحماية الخاصة حماية الحياة الخاصة عموما وردت في الدستور المصري الحالي في 2014 بتقول مادة 57 للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس بمعنى أنا الموظف عندما يأتي إلى عمله لا ينبغي مثلا أن يأتي بجلباب نعم. ليمارس عمله نعم. في سلوكه في حياته الخاصة لابد أن يراعي خصوصا الوظائف الحساسة نعم خصوصا الوظائف الحساسة كالقضاء وإلى ما إلى ذلك فلابد أن يعني حياته الخاصة لكن أنت من عنوان الدكتوراه ناقشت الحياة العامة للموظف أو علاقة الموظف بالدولة ما أنا ناقشت الحياة الخاصة من منظور علاقته بالدولة إنما الحياة العامة لا يعني لا تعنيني في شيء بالنسبة للوظيفة أنا يعني الحياة معنى الحياة الخاصة للموظف أن هناك ارتباط وثيق ما بين الموظف والدولة وبالتالي يجب على الموظف الالتزام بسلوك الشخص لأنه انعكاس للدولة أذكر مثال يعني استندت إليه أن هناك وكيل للنيابة الإدارية كان دائما الزواج والطلاق وأنه يوعد دي ويخالف دي لحد ما طبعا نما إلى علم يعني إن هذا الهيئة إن هذا ما لا يليق كرجل في سلك القضائي أن تتلاعب في حياتك الخاصة وتؤثر على حياتك لأن هذه الحياة الخاصة لا قدسية تؤثر على الحياة العامة والأداء الوظيفي نعم ذكرت ده في الدكتوراه فتم طبعا ذكرت هذا ذكرت طبعا لفت انتباهه لأنه حياتك الخاصة هتؤثر على حياتك الوظيفية فلا بد أن الفصل ما بين الحياة الخاصة والحياة الوظيفية بقدر الإمكان رسالة الدكتوراه مهمة للغاية لأنه الموظف العام الحقيقة زي ما أنت قلت هو انعكاس للدولة طبعا. لحياة الدولة يعني الحقيقة السهرة ممتعة معك دكتور سامح التوني والحقيقة تنوعت ما بين الأدب والموروث الشعبي والعمارة الإسلامية احنا بنشكرك على انك حضرت الينا استوديو البرنامج العام، ونتمنى لك التوفيق ودائما على خير. انا احب طبعا اشكر سعادتك كرائد من رواد الاذاعه، وخاصه الاذاعه المصريه العريقه، وامتداد لعمالقه في الاذاعه. وأشكر بالمناسبة المهندس الصوت الأستاذ هشام رمضان، وفرصة سعيدة عبد الرحمن. شكرا ليه. شكرا لي، ونلتقي على خير. شكرا. إن شاء الله. كل الشكر للدكتور سامح التوني. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.